يحكيه على تاجر. انهار هو قاعد في الحانوت والدلال يدلل على جارية وقف بها قدام الحانوت. ايا سيدي تزيدشي في شونها بنية سبحان خلق ما يخلق. قالها اش اسمها البنية؟ قالت له نعيمة يا سيدي. هاو بالصدفة هو عنده وليد اسمه نعيم وتقريب فرد عمر هو وهاك البنية، وجاو كأنهم يشبهوا لبعضهم سبحان من يخلق اثنين اثنين. عليك شبيها هذيك تعلق غرضه بالطفلة وزاد في الجارية وشراها هي وبنتها وروح بهم للدار. المرأة اللي الواهية ولدي جايبنا هذوما يا أخي احنا مخصوصين في الجواري وفي الخدم. قال لا أخزن لك المية، مش خليقة ولدك قد قد. قالت إيه؟ قال هذوما إذا كان طول ربي في عميراتهم وكبروا الحي نزوجوهم بعضهم، ولهذا هون وصيك اصحى ورد بالك من توا لا ترضع بنت الجارية لا هي ترضع لكولتك. وكان العمل هكا حتى كبروا وجاب لهم مد للدار. كيف حظوا الزواج جهزوهم وعرسوا لهم وقعدوا عايشين في الغاية والنهاية. وهاك الزوز عرايس طلعوا يحبوا بعضهم في محبة مفرطة، بالأخص ترباوا مع بعضهم وحباوا ودباوا ولعبوا وقراوا مع بعضهم. هاو هاك البلاد هذيك فيها قايد مستانس كل عام كيف القياد الكل يبعث جارية هدية للسلطان تاعو. في هاك العام هذاك كل نهار يبعث باش آغا متاعو للسوق يفركس حتى نهار ما قالوا جارية اللي تستر الوجه وتستاهل باش تتبعث هدية للسلطان. قعد حاير في أمره وينشد ويبحث، يسمع شي بطفلة باهية يغور عليها غوران ويفكها المليها. مو كل حكاية فيها عزوز تستوت لا يرحمها نهار اللي تموت. ابعث جابها قالها يا مش أخدانا نحب طفلة مزيانة واللي تطلب نجازيك به. وه قالت له هاك اللي عليك أنا نجيب لك اللي يرضيك. قفطان أخضر وعكاز أخضر وسبحة وهي الدور على الديار. حتى جابتها الرمي على دار التاجر. غربي واقف قدام الباب ما يدخل حد وما يخرج حد. دزته وجات داخلة تعرض لها بداو يتلاكشوا بالكلام حتى تماكلوا من الخناقات وهي عاملة سكانة وتعيط. اسمع التاجر من الدار خرج اش ثم؟ قالت له وليدي ما عادش خير في الدنيا وجب عليا وقت سلاء. حبيت ندخل لها الدار السعيدة نتوضى ونصلي ونعطي حق ربي يا أخي هذا ما, ما, ما, ما خلانيش. العزري أقوى من سيده اللطف بسم الله العظيم يا ربي اللطف وسبع الطاف من الطاف الخفية. قال لا سامحه يا أمي هذاك ما عرفكش إن شاء الله دخلتنا معاك البركة وقرانا فاتحة. أي تفضل. دخلت جامش طلع لها بليون مام البير. قالت عظمت الله لما نملاها أنا بيدي. قامت مرته والكنة والجواري والخدام كل واحد يجري من جهة، واحدة جابت الكرسي واحدة جابت القبقاب الأخرى سجادة. خزرت للكنة قالت هذه هي اللي حاجت بيها الجيت، ما عندي وين نمشي من هوني. جات عملت نفسها خارجة كبشوا فيها افطر بحذانة افطر بحذانة خرفنا زيد عشي بحذانة زيد بات. قالت نمشي البنتي نقول لها باش ما تحيرش ونجي. وقلبت العالم قابلة سلكيت قالت له لقيتها. قال لا خوذ على حساب. خرجت من عنده مدحبنا اي رجعت باتت اخراف وتاي وسهرية مشخشخة من غدوك كذا شدوها أيا ما عادوش يصبروا عليها. وهي ديما تنشد وتبتبت حتى قالوا لها اللي العروسة حبلة. انهار جاتهم مستعجلة وتلهث وعرقانة، قالت لهم هاو الجامع الفلاني اليوم مش يعمل دعاء. أي بنيتي نديك توا يقرأوا عليك فتح فاتحة المشايخ وطول بلاد عب، وإن شاء الله يجيك وليد. راو الشهر اللي فات اديت الفلانة وقرأوا عليها، ووقت اللي ولدت اعطاها ربي بريح النصر، لا ساحت لا توجعت، نصلي عن بي شعرها وسليتها من العجين. أمها وحماتها قالوا كيفاش تخرج، احنا صبرنا ما نخرجوش. تي قالت هي دي خطوة درجين بالمقال، هيا تساهلوا سيبوا الطفلة. خرجت معها مقابلة لدار القايد، متبق البيت النار، سفينة حاضر على مخطاف، قرطسها وبعثها. الأخرين تعدت ربع ساعة نصف ساعة ساعة، اضرب عنه بطرق الصيت. طاح الليل، جا الشيب يلقى الوجوه مغيرة، اش ثم بدوي مهمه منها، جابوا الحقيقة. بدا يضرب على وجهه ويصيح حتى طاح ما في عينه بلة. دخل ولده يلقى هاك المنظر هذاك، اش بي بابا اش بي بابا، اسم الله على بابا، احكاوله اعمل لك فنبوه. ما كمل ليلته هاك الولد هذاك الا باربعين سخانة، وبخر كما يقولوا بالتبنر قد في فرش الغبن. لا ماكلة لا شراب، بدا يهزل حتى وفى بالعدالة. وهاك الشايب المسكين يجيب في الطب وفي الدويات، والعزوزة تجيب في الكتابة والعزامة، وتزور في الزوي وتوعد وتعقل وتبخر. انهار جاء طبيب للبلاد، قالوا هذا يده جمد الماء. مشالوا الشايب مسكين قلبه مريض اللي ينعتوه ليه، يقول هذا هو اللي الشفاي يجي على يده. قالوا مليح نمشي نشوف الولد. هزوا للدار، تخلى على الولد قلبه قام عنده شيء. قال هذا مرض قلق لا حمل عرق، شبيك يا ولدي حكي لي قصتك. قالوا يا بابا راه وجرالي وجرالي، وبدا يحكي له يبكي حتى رق عليه قلبه وسخف وبدا يبكي معاه. ومنها قالوا البكاء ما فيش فايدة، يا سي فلان تسيبش ولدك معايا، انا واللي راهو اجتهاد في هالنزلة هذه، ما نرتاح ونقول يا موتيجة الا نهار اللي نلقالو مرته. قال شايب الله يبارك. عملوا زادهم وزوادهم وقعدوا يستناو حتى ترسي سفينة على البلاد. اي جات سفينة فرغت سلعتها اكراو فيها، انهار الصفر نهار حزن في هاك الدار، وبكاء وغريد وبوس وتعليق، كانها مرته فارقت الدنيا وهو خالت عليها. اي ركبوا بسم الله مجراها بسم الله مرساها، بدات السفينة الشقة بيوم البحر. البلاد اللي ترسي فيها يهبطوا يدوروا يستخبروا، ومن يقول اي مش هذه، ويرجعوا ركبوا حتى رساوا على بلاد السلطان. نزلوا كرا حانوت، حط طبيب زاد وقريت صات، واعطى للبراح يبرح في البلاد طبيب جديد والفرج على الله. فزعت الناس. يرجع كلامنا النعيمة. نعيمة سامحونا البقية كيف اليوم الحي.